بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في النوح. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عطية رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة، نهانا عن النياحة. وكذلك أيضا ذكرنا هذه الرواية تذكرها ابن عمر رضي الله عنهما لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. وأيضا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن هذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر يهودي فقال إن صاحب هذا لا يعذب وأهله يبكون عليه. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن هذا الميت يعذب ببكاء أهل عليه، واستندت إلى قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبينا أن العلماء أو جمهور العلماء على أن الميت يعذب ببكاء أهل عليه لو أوصى بذلك، لو أوصى بذلك أن يناح عليه بعد موته فنفذت هذه الوصية، أو أن كان يعلم من دأب أهله أنهم ينوحون على الميت ولم ينهاهم عن ذلك، فهذا الميت يعذب ببكاء أهل عليه في هذه الحالة. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله وتعليق ابن القيم رحمه الله على هذه الروايات، أن ابن القيم رحمه الله أولا هذا الإنكار الذي أنكرت به عائشة رضي الله عنها على عمر وعلى ابن عمر رضي الله عنهما، نقول أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن القول ما قال عمر وقال ابن عمر، وذكر العديد من الروايات التي وردت، وأن هذا الكلام ورد عن عمر وعن ابنه، وورد أيضا عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكذلك ورد عن أنس وعن المغيرة ابن شعبة. فكل هؤلاء ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لو عذب ببكاء أهله عليه. ثم شرع بعد ذلك ابن القيم رحمه الله ينظر إلى توجيه هذا الكلام، وما هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهل عليه، هل يا ترى الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه إلا لو أوصى بذلك، أم أن الميت يعذب ببكاء أهل عليه سواء أوصى بذلك أم لم يوصي بذلك؟ فكان القول الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في تعليقه قال أن من قال أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح بسبب فعله، ويكون هذا جريا على المتعارف من عادة الجاهلية، وقلنا كان من عادة العرب الوصية بذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله ضعف ذلك القول، قال تضعيف ضعف ذلك القول، وقال وهذا ضعيف بوجهين. قال أولا أن اللفظ عام، إن الميت يعذب ببكاء أهل عليه، وأن الرواية لم تبين هل يا ترى أوصى بذلك أم لم يوصي بذلك، يبقى الميت يعذب ببكاء أهله، قال اللفظ عام. والأمر الثاني أن عمر والصحابة رضي الله عنه فهموا منه حصول ذلك وإن لم يوصي به، ومعلوم كما بينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي، يبقى نقول أن عمر لم يوصي بالبكاء عليه، بل معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يقفون عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أن عمر رضي الله عنه لما طعن وأغمي عليه فصيح عليه لما أفاق قال وجه ذلك الخطاب للقوم: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله وببكاء الحي؟ وبالتالي القول في أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح بسبب فعله، قال يبقى ذا كلام مردود بهذه الرواية التي وردت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا قال لو أوصى هذا الميت أن يناح عليه بعد موته يبقى مجرد الوصية هذا اسم، مجرد وصية هيعاقب على ذلك سواء يعني نفذوا ذلك أم لم ينفذوا. قلنا لأن طبعا يعني هذا أمرهم بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بمخالفة، أمر بمعصية، مجرد الأمر بالمعصية يبقى على ذلك نقول هذه معصية يستحق عليها العقوبة سواء كان يعني الذي أمامه فعل ذلك أم لم يفعل. زي إنسان كده دعا الآخر أن يتعامل بالربا يبقى نقول هذا الثاني لم يتعامل، يبقى مجرد الدعوة إلى التعامل بالربا يبقى ده حرام فيها المخالفة وبالتالي هذا فيها العصيان، هذا فيها العصيان. يبقى ده كان المسلك الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله ورد ذلك الكلام أن لفظ عام وأن فعل الصحابة رضي الله عنهم يبين أن اللفظ عام وأن هذا ينطبق على من أوصى أم لم يوصي بذلك الأمر. ذكر المسلك الثاني قال أن البعض قال أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته ومن عادة قومه وأهله ويعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات، فإذا لم ينهوا كان ذلك رضا منه بفعله وذلك سبب عذاب يعني ذلك رجل. وهذا قال مسلك البخاري رحمه الله في صحيحه فإنه ترجم عليه وقال إذا كان النوح من سننه، قال وهو قريب الأول يعني يضعف هذا القول كما ضعف القول الأول، قال إن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته. نقول النوح لم يكن من عادة عمر ولا عادة الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه، ومع ذلك عمر لما أفاق من هذه الإغماء قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي؟ يبقى أنكر عمر وهذا لم يكن من عادته ولا من سنة أهله. وبالتالي نقول أن هذا المسلك كما يقول ابن القيم أيضا مردود. قال المسلك الثالث قالوا أن الباء ليست باء السببية إنما هي باء المصاحبة، والمعنى يعذب مع بكاء أهل عليه، يعذب مع بكاء أهل عليه أي يجتمع بكاء أهله وعذاب، كقولك خرج زيد بسلاحه. فقال هذا المسلك باطل قطعا، قال اللي هم قالوا أن الباء دي المصاحبة يبقى نقول ده مسلك باطل، مسلك باطل يعني معنى الكلام يعذب مع بكاء أهل عليه. قال هذا المسلك المسلك باطل قطعا فإنه ليس كل ميت يعذب، ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السببية كما فهمه أعظم الناس فهما الصحابة. قال لهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية، قال أن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة يبطل هذا التأويل. نذكر بقول المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، قال من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. يبقى ده كلام صريح وكلام واضح إن الميت بيعذب ببكاء أهله، وبالتالي يبقى الكلام إن قالوا باء المصاحبة يبقى ده خطأ وهي باب السبيل. فلذلك قال يبقى قال هذا مسلك باطل فإنه ليس كل ميت بيعذب، أن هذا لفظ لا يدل إلا على السبية كما فهم الصحابة وفهمت أيضا عائشة رضي الله عنها. قال المسلك الرابع أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت، قال إن الميت يعذب ببكاء عليه، قال المقصود من كده إن الميت بيتألم ويتعذب بهذا البكاء من بكاء الحي. قال وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه، فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بما يجاوره ما يتأذى به ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وقال ليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم. قال فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. يبقى الميت يعذب ببكاء أهل عليه. قال المقصود بها أن الميت حيوبخ بما قيل في حقه من خلال هذه النياحة التي صدرت من أهله. قال يدل على ذلك ما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدل عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك. يبقى ده نوع من أنواع التوبيخ لما يقول يا كذا وكان كذا وكذا الملائكة توبخ ذلك الميت. يبقى ده نوع من أنواع التألم، يبقى يتألم ويتعذب بذلك. لأن التوبيخ يبقى عبارة عن أيضا يعني عقوبة كالعقوبة كده. يبقى نقول والله فلان ده حنعاقبه بالزجر والتوبيخ، يبقى دي نوع من أنواع العقوبة بالزجر والتوبيخ، فهذا يوبخ بما صدر من أهله. فهل هذه رواية صحيحة كما ذكر ذلك النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبالتالي قال المراد من ذلك أن الله تعالى يعاقبه، ليس المراد أن الله تعالى يعاقبه وكان حي عليه، ولكن هو بيتألم الميت بذلك، الميت بيتألم بهذا الأمر. قال وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ثابت فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قال وهذا أصح ما قيل في الحديث. قال ورأيت أن الميت يسمع بكاء الحي فيسمع قرع عليهم وتعرض عليه أعمال أقارب الأحياء فإذا رأى ما يسؤون تألم له. قال وهذا ونحو بما يتعذب به الميت ويتألم. قال ولا تعارض بين ذلك وبين قول الله تعالى وتزر وازرة وزر أخرى بوجه ما. وبينا طبعا قول الجمهور، وأن الجمهور على هذا التأويل أن من أوصى بأن يبكى عليه أو يناع عليه ونفذت هذه الوصية فهو يعذب ببكاء أهله، بالإضافة أنه أساسا لما أمر بمعصية بدي عقوبة أخرى، يبقى ده عقوبة أخرى أنه أوصى بالمخالفة والمعصية. ولكن نقول يعني فعل الحي يتأثر بالميت، يبقى هذا كلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يبقى الأمر محتاج إلى يعني النوصي بعدم النواح وعدم أيضا البكاء بصرم. يبقى قلنا عشان نخرج من ذلك الأمر يبقى محتاج إلى تأكيد هذا الأمر، وإننا نبرأ حال الحياة من أي فعلة تصدر بعد موتنا ومخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر محتاج إن إحنا نبرأ عشان نبرأ النفس كده، يبقى محتاج إن إحنا نبرأ حال الحياة، حال الحياة. قلنا لأن طبعا نقول والله ده بيت يعني ملتزم والمرأة ملتزمة ومنتقبة وقارئة في كتاب ربها سبحانه وتعالى وتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن بيوتنا ليست بأفضل من بيوت الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك صدرت بعض هذه الأمور. قلنا لأن في ذلك الموطن قد لا تملك المرأة نفسها، وبالتالي يبقى في الحالة دي يبقى لابد من الإيصال. يبقى هنا حانوصي بعدم صدور أي مخالفة عند موتنا تخالف الكتاب والسنة، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى بذلك. يبقى الميت يعذب بكاء عليه، يبقى لابد أن هو أن نؤكد على ذلك أنه نتبرأ يعني قبل الموت، قبل أن ندرك بالموت. قلنا لأن يعني في أحيان المرأة مش هتملك نفسها وتتفاوى بأمثال هذه الكلمات، وبالتالي نقول دائما لابد من أن نعيش ذلك الأمر. يبقى نعيش أنه أن ذلك مثلا أن فلان أو فلانة أن مثلا ابنتك ولدك زوجك إلى غير ذلك من الأحباب والأقارب وكأنه قد مات، فكيف يكون الاستقبال؟ قلنا لابد توطين نفس التدريب، يبقى هنا لابد فيها من التدريب. قلنا حتى لا تكون مصيبة ويكون خسران، مصيبة ولكن عند ذلك يعني لا نبعد أبدا عن الحصول على الثواب، يبقى مصيبة ولكن مع الأجر والثواب، لكن مصيبة وخسران يبقى ده كنتيجة طبعا استقبال ذلك الحدث بما يخالف الكتاب والسنة. والكتاب والسنة دل الإنسان على كيفية استقبال أمثال هذه الحوادث، يبقى بالصبر والاحتساب وكذلك أيضا يعني أن الإنسان بمجرد أن يتلقف ذلك الخبر يبقى اللسان ينطق يبقى بقول إنا لله وإنا راجعون، وكذلك القلب يرضى عما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى ونسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. ثم باقي الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة كانت رواية عن يزيد بن أوس رحمه الله أنه قال دخلت على أبي موسى وهو سقيم، إذا كان مريض، فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. يبقى نقول ان هو ذكر المرأة، يبقى التذكير، لذلك المرأة لما تنشز اول امر بنفعله من وسائل التقويم وتعديل وتصحيح المسار اول امر هو بالوعظ والارشاد، قلنا لان المرأة يبقى بتنسى، يبقى ايه المطلوب؟ ان نذكر هذه المرأة، فكان اول وسيلة للعلاج علاج النشوز هو الوعظ والتذكير كما بين ربنا سبحانه وتعالى. انظر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر امرأته، يبقى لما همت المرأة أن تبكي، قلنا مش البكاء معناه دمع العين، قلنا دمع العين اللي أخذ على الإنسان، بل هو مظهر من مظاهر الرحمة التي وضعت في قلبه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البكاء المقصود به هنا البكاء بصوت، أما بدمع العين وحزن القلب فنقول يتأثر الإنسان بأمثال هذه الأمور. يعني ما إيه الفرق ما بين السرور والحزن؟ هنجد أن الحزن يتألم منه الإنسان كنتيجة هذه المصيبة، مصيبة الموت كما سماها ربنا سبحانه وتعالى، وفي حال السرور أو استقبال الأخبار السارة بيرى تهلل وجه ذلك الإنسان، بيرى تهلل وجه ذلك الإنسان. وفي حال الحزن قلنا ونزول هذه المصائب أو النكبات أو الابتلاءات على الإنسان ليس له إلا الصبر والاحتساب، أما البكاء بكاء العين يبقى نقول دمع العين كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما مات ولده إبراهيم إن العين لا تدمع والقلب يحزن ولكن لا يتفوى بكلمة إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فكذلك أبو موسى رضي الله عنه لما قال لها أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، تذكر. وبالتالي نقول أن الله عز وجل ذكر أن في مسألة الشهادة على الأموال يبقى برجلين إن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من شهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى ده حال المرأة، حال المرأة. وبالتالي نقول يعني بلا غضب وبلا عصبية ذكر المرأة فقط، ذكر المرأة عندها ذلك الكلام ولكن تذكرها. فلذلك قال أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت. قال فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها قول أبي موسى لك، أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكتي. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. يبقى ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. من حلق يبقى حرق الشعر عند المصيبة، من سلق يبقى اللي هو البكاء بصوت، ومن خرق اللي هو مزق الثياب، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجوع ولطم الخدود ودعا بدعوى الجهل، ليس منا يبقى من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلذلك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي هذا ليس من هدينا، هذا ليس من هدينا ولا من سنتنا ولا طريقتنا، ليس منا من حلق، يبقى حلق الشعر عند المصيبة بأي صورة من الصور. البعض كده يعني لما يبقى فيه مصيبة الموت يبقى هو أساسا يعني حالق للحية أساسا، يعني لما يبقى فيه بقى مصيبة الموت بيطلق اللحية وبيطلقها كده لأيام حزنا، نقول دي كلها أساسا إحنا في حال الحزن أنا عبد، في حال السرور أنا عبد، بننسى إحنا الكلام ده، يعني إحنا نتمشى مع العهد عايز أظهر نظر الحزن، هو مخالف، مخالف في الأولى ومخالف في الثانية، يعني مخالف بحلق اللحية، والمخالفة الثانية إنه أساسا إيه؟ يعني بيطلق اللحية حزنا. قول مين اللي قال الكلام ده؟ شوف يعني التبديل بيكون إزاي. إحنا بنظن التبديل كده إن إحنا ممكن نبدل آية نمحي الآية كده ونكتب حاجة، لا، ده التبديل بالأفعال أهو، بالفعل ذاته، يعني مخالفة في الأولى ومخالفة في الثانية. هو خالف بحلق اللحية. طب يعني طب أنت يقول لك والله لماذا تطلق اللحية الآن؟ حزنا. وده بيحدث كثيرا، يعني هذا الأمر بيحدث كثيرا. شوف المخالفات، شوف تلاعب الشيطان بالإنسان. فعند ذلك بننتبه إن أنا حال الحزن أنا عبد، يبقى أول أمر أنظر له كده يعني الحزن بتاعي حدوده إزاي، تطبيقاته إزاي، أحقق العبودية من خلاله إزاي. يبقى نقول دايما كده قبل أي فعلة كأن في كده عندي مفكرة فيها كل الأفعال أو الأحوال اللي تمر علي. الآن جالنا خبر صار، يبقى أنا نفتح كده المفكرة عند الخبر الصار، العبودية بتاعتي تتطلب مني إيه؟ إزاي أستقبل الخبر؟ يبقى بالكلام، بالأفعال، يبقى كل ده يبقى أول أمر نفعله، أول أمر نفعله. قلنا عشان يعني ما يكونش حال سرور وأنا أساسا أخرج من خلال عن طور العبودية، يكونش حال حزن ومصيبة وأنا أخرج من خلال عن طور العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى أنا عبد، حال السرور عبد، حال نقول الفرع عبد، حال الحزن عبد، وحال نقول يعني ورث الإنسان أمور حياتية، أنت عبد ما تنساش أبدا أنك أنت عبد لله. يبقى ده أول أمر، عشان كده نتذكر دوما ما قال الإمام البخاري رحمه الله لما قال باب العلم قبل القول والعمل. دايما ده مبدأ أساسي عندنا، ده مبدأ أساسي عندنا، باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما نتكلم، قبل ما تفعل. يبقى على ذلك يبقى أول أمر ننظر له إيه هي الأدلة اللي وردت من الكتاب والسنة. يبقى ماذا قال الله تعالى في ذلك الأمر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بس حبيبي فقال ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. لما ذكر المرأة تذكرت وبالتالي وقفت عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى حلق الشعر يبقى بأي صورة من الصور، يبقى بأي صورة من الصور. يبقى البعض كده بيأتي بالتراب ثم يضع على رأسه، ويأتي بالطين ثم يضع على وجهه، كل دي مخالفات، كل دي مخالفات لشرع الله تبارك وتعالى. وده من تلاعب الشيطان بالإنسان، تلاعب الشيطان كأن حال الحزن كده مصرح له أن يفعل ما يشاء، أن يفعل ما يشاء، كأن حال الحزن مصرح له أنه يخرج عن طور العبودية. أنت عبد، يعني أنت عبد لله تبارك وتعالى حتى الممات، حتى الممات. قال ومن سلق أي أنه هو البكاء بصوت، البكاء بالصوت اللي هو مع الصوت سواء الرنة بقى أو الكلام بدعوة جاهلية. ومن خرق اللي هو مزق الثوب. وقال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية، أي هذا ليس من طريقتنا ومن سنتنا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام النووي رحمه الله مع هذه الروايات كان يوجه الروايات، قال ليس منا. يبقى الأصل كده يقول ليس من سنتنا ولا من طريقتنا، مش ده العبودية ولا السنة ولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على كده، لكن يواجه الكلام يقول ليس منا. قال من كان مستحلا خرج من الملة، كان مستحلا خرج من الملة. يبقى ليس منا هي ليس من ملتنا ولا ليس من سنتنا. قال على حسب هنا، يعني لو كان قصد بكده استحلال الأمر، قال ده حلال مش حرام، يبقى ده خروج من الملة. يعني لو أحل الإنسان ما حرم الرب سبحانه وتعالى يبقى ده خروج من الملة، أو حرم ما أحل الله تبارك وتعالى. طبعا بتقام عليه الحجة، يعني مش على طول كده لكن بتقام عليه الحجة، نقول له والله انظر كده. لأن قلنا أن البعض عنده يعني مقولة، قلنا المقولة دي كنا بنسمعها وإحنا صغار دايما، والبعض كان بيعتبرها من القرآن، يعني كانت تتناول كده النساء تقول أن الله تعالى قال في كتابي عظم الله يوم الفراق، يعني معناها مسموح لها تعمل أي شيء. فده كانت يعني أمور الناس يظنون أنها كانت في كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليوم ده مسموح لها أن تعمل أي حاجة، يبقى من لطم شق جيوب ونقول بدعوة جاهلية، نقول ده من تلبيس الشيطان، يعني ده من تلبيس الشيطان. فعلى ذلك لو شقت الجيب كده يبقى مزقت الثوب اللي عليها، هقول والله ليس منا، يبقى مستحيل تقول لا ما فيش حاجه الامر ده، هي والله ما قالت ما فيش حاجة بناء على نية، ظنت ان ده دليل من الأدلة كما كان يتداول بين الناس. فلذلك احنا نبين له المسألة، نقول لا شوف هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال الله تعالى كذا وكذا، يبقى ده نبين له المسألة. لكن لو صر على استحلال لا ما فيش حاجة، زي ما يقول مثلا يزني ويقول لا دي حرية شخصية، يعني ده أصبحت من الجمل التي تتردد على ألسنة البعض في حال الزنا، قالوا ان ده حرية شخصية، وده زي الطعام والشراب، ده حاجة البدن، حاجة البدن، فدي حرية شخصية، حرية شخصية. فعلى ذلك يبقى لو أحل الإنسان ما حرم الرب سبحانه وتعالى أو حرم ما حل الله وظهر له الدليل وأصر على ذلك، ده استحلال، والاستحلال ده ينقل عن الملة على طول، ينقل عن الملة مباشرة. يبقى ليس منا دائما كده، تقرأ عند الإمام النووي رحمه الله لما وجه هذا الكلام في صحيح مسلم، يقول ليس منا، أي ليس من سنته وطريقته، إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا، فده طبعا هذا الاستحلال بينقل عن الملة. وكذلك أيضا يعني المخالفة لا تأمن على نفسك، يعني نقول والله دي مخالفة، لا تأمن على نفسك المخالفة دي، يعني نقول هتدخل الإنسان في باب الشرور، يعني لا تستقل بأي مخالفة، لا تستقل بأي مخالفة، هذه مخالفة، لو مات الإنسان المخالفة غير لما يموت على طاعة الله عز وجل، وإنما الأعمال بالخواتيم. يبقى المصيبة كده ما تدفعش الإنسان، وإنزعاج الإنسان من مصيبة لا يدفعه أن يتعدى الحدود. أنت عبد، تذكر دائما أنك أنت عبد، أنا عبد، إحنا وأنا وجودي للدنيا للاختبارات، إن إحنا كأن الدنيا دي هي زمن الامتحانات، يعني اعتبر الدنيا زمن الامتحان، كل يوم في اختبار، يعني كل يوم نقول في اختبار. فكذلك احنا حياتنا كلها، لحظاتنا كلها اختبارات وابتلاءات، لما بيمر فترة من الزمن فش ابتلاء او اختبار، مش هو ده الاصل؟ الاصل اساسا يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، عشان احنا العمل ده النتائج، ونتائج الاعمال دي هنجازى عليها بعد ذلك عند الرب سبحانه وتعالى، زي ما الامتحانات وبعدين بتخرج النتيجة بعد ذلك. فإحنا أنا نعرف أن الدنيا دي دار ابتلاء، يبقى الدنيا كده في كلمات معدودة هي دار ابتلاء، ليست دار لا نعيم ولا خلود. إحنا مش جايين في الدنيا عشان نتنعم أو عشان والله نتزوج ويكون الإنجاب ونعمل ونأكل ونشرب، ودي أساسا إحنا موجودين للدنيا كده، نقول لا، الدنيا دار ابتلاء، وإنت كعبد هتختبر. قلنا لأن صحة إيمان الإنسان يعني لا تظهر إلا بالاختبارات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف بقى ممنوع، شوف يعني حجم الابتلاء وعظم الابتلاءات اللي هو تعرضوا إليها. ولذلك يعني ذكرنا قبل ذلك رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا ببردة في ظل الكعبة، ألا تدعو الله عز وجل لنا، ألا تستنصر لنا، ذكرنا هذا الغضب الذي ظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم السنن، بين لهم السنن إزاي كان الرجل بيمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه ولحمه، وإزاي أنه بيؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأس ذلك الرجل وينشر إلى نصفين، ما يصد ذلك عن دين ربي سبحانه وتعالى شيء. ده الابتلاء، دي السنن الكونية لازم يعرفها. ولما نقرأ كده في كل يعني الأزمنة السابقة، أحوال الأمة السابقة، حال المؤمنين، هنجد أنه أساسا مروا بهذه الثلاث اختبارات. فالدنيا دار ابتلاء، أنت موجود هنا عشان تختبر، تختبر بكام اختبار؟ على حسب ما يقدر ربي سبحانه وتعالى. والله في إنسان الله عز وجل ابتلاء بموت مثلا أقرب الناس إليه، أنت لم تبتلى بعد، يبقى ده كانت ابتلاء بالنسبة لفلان على حسب ما قدر ربي سبحانه وتعالى، يبقى ده ابتلاء. الله عز وجل يبتليك بالفقر، يبتليك بالغنى، بالصحة، بالمرض، كل دي ابتلاءات، يبقى أعلى من دي ابتلاءات، إزاي أتعامل مع هذا الابتلاء؟ يبقى أنت عبد، والمطلوب أنك أنت تتعامل مع ذلك الابتلاء، وأنك أن تظهر العبودية لله تبارك وتعالى، نظر العبودية. لكن نقول والله أنا كل شوية ابتلاء، كل شوية ابتلاء، نقول يبقى أنت مش فاهم، وده تساقط على قدر الرب سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك الابتلاء ده، يبقى كل ما بننجح في ابتلاء انت يبقى هياتي الابتلاء الاخر، كان كده طريق فيه عقبات، مش هنصل لنهايه الطريق الا لما نجوز هذه العقبات، هكذا والله على حسب العقبات المبسوطه بقى في كل طريق كل انسان، لكن المطلوب ان انت تصل في النهايه انك انت تجوز العقبات دهيت، خلاص ما تقولش والله ده انا مريت على 100 على 200، هو احنا لا مش هتوصل لنهاية الطريق الا لما تجوز تلك العقبات. فازاي انا استعين بربي سبحانه وتعالى ويعني استنطر ذلك المدد والعون الرب سبحانه وتعالى. وكل ده يعني محرك الانسان الى الصبر والاحتساب هو على قدر الايمان الذي بث وزرع في قلبي. ثم ذكر رواية اخرى عن أسيد بن ابي اسيد عن امرأة من المبايعات أنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيها فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو عيلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيها فيه، يبقى ليه في بيعته وبيعة النساء في سورة ممتحنة، ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك ممنوع انك انت، يبقى العصيان فيما امر فيه ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال الا نخمش وجها، يبقى ما نقعدش كده خمش الوجه، ولا اساسا ندعو ويلا، يبقى عند المصيبه اللي هو العويل لغير ذلك، ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. شوف هنا من ليس منا من حلق احرار الشعر، حلق الشعر أو نشر الشعر، أي صورة من صور الحزن، أي صورة نعبر بها عن الحزن، إن لم تكن هذه يعني صورة مشروعة فعند ذلك دخل في المخالفة ودخل في العصيان، دخل في المخالفة ودخل في العصيان. لذلك ألا نخمش وجها، يبقى ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب صنعة الطعام لأهل الميت. باب صنعة الطعام لأهل الميت. ذكر رواية عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما، لما وصل الخبر بمقتل جعفر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. قال في مشروعية القيام بمونة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دامهم من المصيبة. إسلام بيعلمنا كده يعني إزاي نتمم هذه العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية، وإزاي نوطد الأخوة الإيمانية. طبعا ده هذه واجب الأخوة الإيمانية، وكذلك كيف نتمم هذه المواساة. المواساة مش هيبقى بكلمة فقط، ولكن في أيضا أمور، يعني أمور بتلزم ذلك المسلم أن ينتبه إليها. يبقى نقول هذه صورة من صور توطيد العلاقات، وأيضا يعني الألفة بين المسلمين، وإزاي نحن الإسلام بيعلمنا إزاي إحنا ننشئ علاقات إنسانية، علاقات نقول اجتماعية فيما بيننا مبناها على المودة والألفة والترحم. ما ننساش أبدا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى يجي الكلام ده منين؟ من التطبيقات. يعني لما نيجي نقرأ الرواية كده مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، نقرأها دايما عشان نبين يعني الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن مع أخيه. أهي كده. طب دي بتيجي إزاي؟ الكلام ده بيجي إزاي؟ ليه تطبيقات بقى؟ ليه تطبيقات؟ يعني دي جملة مجملة، طب هنا تفصلها فين؟ تفسيرها فين؟ يبقى لها أحوال. منها ذلك الأمر، نقول والله يعني هذا الأمر لما هنصنع ذلك الطعام لأهل الميت، يبقى نقول أهل الميت لأن أمر شغلهم، أمر شغلهم الآن، هم يعني يقدموا الطعام لأنفسهم ولا هم أساسا هينشغلوا بأمر ذلك الميت؟ مصيبة حلت بأولاء القوم، مصيبة حلت بأولاء القوم، يبقى على ذلك المشاركة في هذه المصيبة، المواساة، إزاي نشارك، إزاي المواساة. ومواساة نقول مش مواساة بالقول فقط، مواساة عملية، مواساة عملية. في شك إن دي بتودد العلاقات تماما، يعني هذا معروف لا ينسى، يعني هذا معروف لا ينسى، دي الطبائع بتقول كده، يعني الطبائع تقول إن دي من المعروف الذي لا ينسى. وبالتالي يعني نقول لما نفعل الفعل تفعل لله، تفعلهاش والله يعني عشان ده مثلا صديق ده كذا وكذا، تفعلها لله تبارك وتعالى، لأن الإسلام أمرك بذلك، الدين أمرنا. وبالتالي بأن تفعل لله تبارك وتعالى ده من دهب ومنشأنه هيوطد العلاقات بين المسلمين ويوطد العلاقات بين المسلمين، وبالتالي في مشروعية القيام بوينة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما داوموا مصيبة. وفي أنه ينبغي الأقرباء أن يرسلوا لأهل الميت طعاما، ونقول الجيران يستحب للجيران والأقرباء الأباعد هي الطعام له يشبعهم ليلتهم ويومهم. ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور. احنا الامور بقت عكسيه، الامور عكسيه. لذلك يقول وقد ذكر كثير من الفقهاء ان الضيافه اهل الميت يعني قلب للمعقول. اصبح دلوقتي مين اللي بيضيف مين؟ اهل الميت بيضيفوا اللي هم بياتوا، اهل الميت هم الذين يقدمون الطعام لمن اتى لمن اتى. فلذلك يقول ان الفقهاء يقولون هذا قلب للمعقول، لان الضيافه حقا ان تكون للسرور لا للحزن، لا للحزن. وبالتالي يأتي من مكان أو نقول أنه اجتمع هؤلاء القوم وبعد مثلا الدفن، يعني نقول من باب المواساة يأتون يجلسون مع أهل الميت، أهل الميت عند ذلك هيقدموا الطعام، هيقدموا الطعام. ده الحال، ده الواقع، ده الواقع اللي موجود. ولذلك كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يبقى ده من النياحه، مش النياحه بقى البكاء بصوت وبكلام بدعوه جاهليه، لا، ده في كمان موقف فعلي يعد من النياحه كما قال عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. كنا نرى اجتماع الاهل الميت، اجتماع الميت يبقى ده بعد الدفن، وصنع الطعام من النياحه، يبقى نجتمع نقول ما فيش حرج ان كان في اقارب في اصدقاء، يعني احتاج يعني اهل الميت الى المواساه والبقاء معهم. لكن نقول عند ذلك تاتي انت لهم بالطعام، يعني هم لا ياتون بالطعام لك، والا هذا قلب المعقول كما قال الفقهاء. وان زي حال المرض، حال المرض انك انت يعني تزور المريض، يعني هذه مواساه ما تنقصش بالطريقه التي يعني تضيق الامر على المريض وعلى اهله، الا ان كان صديقا يأتنس به المريض. يبقى الكلام ده يبقى في حالات، في أوضاع. هنا كذلك أيضا يبقى نقول والله أنت مش هتجتمع، يعني خلاص تم الدفن انتهت القضية، انتهت القضية. لكن في نوع من أنواع المواساة عندما تكون إلى جوار الصديق، يعني ده صديق نقول أو قريب، فيبقى نوع من أنواع المواساة طالما أن أنا هو يشعر بالتخفيف، تخفيف عنه هذه المصيبة بوجودك إلى جواري، لكن لا يعني تنتظر أن يقدم لك الطعام. يبقى لو قلنا مثلا هذا الأمر يبقى لا تنتظر أن يقدم لك الطعام، ولكن يبقى نقول كانت أنت هنعمل ده مواساة، يبقى على ذلك يبقى اتبع إلى الشق الآخر، وأن نقدم لهم الطعام لا يقدمون لك الطعام، عشان يبقى وإلا هذا قلب المعقول كما قال الفقهاء. ولذلك قال إن الطعام بيقدم للسرور لا في الشرور، يبقى مش في المصائب كده يقدم لك طعام، لكن ده طعام سرور. يبقى ضيافة أهل الميت لا يضيفون من أتى إليه المواساة، ولكن نقول أهل الميت يعني يحتاجون إلى أن يقدم لهم الطعام. لذلك نقول إن الدين يعني نقول كيف يعني ذكر هذه الأمور التي قد لا ينتبه إليها الإنسان، لا ينتبه، عشان نعرف إن منظومة الإسلام منظومة متكاملة شملت جميع حياة الإنسان. وبالتالي لما نجي أقول كده أتكلم بكلام الرب سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يبقى أنت نجيب الكلام ده أترجمه منين؟ أقول لك من كتاب والسنة، ترجمه من كتاب والسنة. مش هتجد أبدا فعلة ممكن تمر على الإنسان إلا ولها ذلك الأثر في الكتاب أو السنة، التوجيه والإرشاد من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. لكن المطلوب إن احنا نطلع ونعلم هذا الأمر، نقول حتى في حال الميت إزاي تكفينه، إزاي تغسله، إزاي تكفينه، إزاي نحمله، إزاي هنصلي عليه، إزاي نقبره. من الأمر ما انتهاش، الانتباه برضك أهل الميت نتعامل معهم إزاي، نواسيهم إزاي، يعني نواسيهم إزاي. وكذلك أيضا انظر حتى أن الإسلام ما يتم بصنعة الطعام لأهل الميت، نقول وجه وأرشده وأرشد نقول الله احنا وصلناهم في الميت وانتهت القضية. لا، أنت تنشغل بحالهم، تنشغل بحال هؤلاء، يعني تقدم لهم الطعام، وإلا لو تركناهم يعني على ذلك نقول من شدة الحزن قد لا يندفعون إلى الإتيان بالطعام، فأنت تقدم لهم ذلك الطعام ونقول أنهم قد انشغلوا ولا يأتون بذلك الطعام. ويبقى ده صورة من الصورة نقول الإسلام أرشد إليها، نقول لأن دي نقول أدي مجتمع إسلامي، مجتمع متماسك. تماسك المجتمع ده مش هنقول والله تماسك كده يعني هلامي، لا ده تماسك حقيقي، وبالتالي كل الأفعال دي من شأنها أنها توطد العلاقات تماما بين المسلمين، تجعل الألفة والمودة. لو كان في شحناء هتزال هذه الشحناء تماما، هذه الشحناء. وكذلك ما يقدم لك أو ما تقدم نقول دي كلها مقدمات حتى لا يكون شحناء ولا بغضاء. لو ترى طارف العلاقات نقول هذه الأفعال الطيبة يعني كفيلة أن تداوي هذه الأمور التي قد تطرأ بين الناس. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الشهيد يغسل. قال باب في الشهيد يغسل. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. في الرواية الأولى قال جابر رضي الله عنه رمي رجل بسهم في صدره أو في حلق فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. كذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله. على